تعلم؟ الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. لله درك من نبي كريم عظيم يا رسول الله. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. يا أخي المؤمن، يا أختي المؤمنة، في هذه الحصة من برنامج هل تعلم، هل تعلم يا أخي المؤمن، هل تعلمين يا أختي المؤمنة، أنه يوجد ذكر معين إذا واظب عليه الشخص، يعني داوم عليه، يكون سببا في موته على حسن الختام. نعم، يوجد بعض من الأذكار والأحاديث التي وردت فيها هذه الأذكار النورانية، من جملتها حديث الشهادة المخصوصة. شنو هي الشهادة المخصوصة؟ هي شهادة علمنا إياها حبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ذكر هذه الشهادة لابد أن أنبه على شيء معين، وهذه العادة علمنا إياها مشايخنا الكرام رحمهم الله، وهو أنه شفقة على الناس وعلى المسلمين لابد للشخص قبل أن يذكر حديثا يخشى أن يفهم بالغلط أن يبين قبل ذكر الحديث. لذلك أحبتي في الله، نحن تعلمنا أن الله عز وجل لا يشبه المخلوقات، وأنه ليس جسما فيتجزأ، لا يتجزأ. الله ذم الناس الذين يقولون عنه يتجزأ، وقال وجعلوا له من عباده جزءا، سبحانه عز وجل. إذن اللي بشتسمعوه في هذا الحديث ليس معناه أن الله روح، ليس معناه أن الله يتجزأ منه روح أو تتجزأ منه روح، بل معناه على ما يليق بالله، معناه ملك لله، ومعناه هذه الروح مشرفة عند الله. أذكر هذا الحديث إن شاء الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد، ننتبه هنا، نستمع جيدا، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديث جميل جدا وحديث عظيم فيه الشهادة المخصوصة. شنو هي الشهادة المخصوصة إذن؟ أنك تقول، وهذا فيه سر عظيم إذا داومت عليه على الأقل مرة في اليوم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. العلماء في هذا الحديث قالوا يحتمل ثلاثة أوجه. يحتمل أن هذا الحديث معناه أن من تشهد هذه الشهادة يدخل الجنة من غير سابق عذاب، ما يتعذبش، يدخل الجنة مباشرة. وقالوا يحتمل معنى آخر أنه يدخل الجنة سواء عذب أو لم يعذب. والوجه الثالث اللي هو أفضل الوجوه وأرجح الوجوه وأحسن التفسيرات، أن الذي يواظب على هذه الشهادة المخصوصة الله يوفقه لصالح الأعمال، يوفقه لأداء الواجبات واجتناب المحرمات، بحيث الذي يداوم عليها لا يموت إلا على حسن الختام، لا يموت إلا وهو مؤمن كامل، فبهذا يدخل الجنة مباشرة من غير عذاب. وقال بعض العلماء من واظب على هذه الشهادة وإن كان من أهل الكبائر، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو كان من أهل يعني الذنوب الكبيرة يدخل الجنة لأنه واظب على هذه الشهادة. خلينا نشرح هذه الشهادة بإيجاز من غير إيطال. أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله، وحده لا شريك له، أي لا شبيه ولا مثيل له، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. هذا فيه رد على الذين قالوا أن عيسى هو ابن الله، ثم قال وكلمته ألقاها إلى مريم. معنى كلمة كلمته ألقاها إلى مريم على سيدنا عيسى شو معناتها؟ يعني أن سيدنا عيسى المسيح بشارة الله لمريم، وسمي المسيح لكثرة سياحته. ما معنى السياحة؟ أي أنه كان يتنقل كثيرا، يذهب مشرقا ومغربا. لماذا؟ نزهة؟ لا، إنما ليعلم الناس الدين. فالملائكة أو بالأحرى الملك سيدنا جبريل جاء لسيدتنا مريم عليها السلام وبشرها بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. هذه البشارة الله سماها كلمة. إذا لما نقول وكلمته ألقاها إلى مريم، أي بشارة الملائكة التي بشرت بها السيدة مريم بحملها بسيدنا عيسى، وذلك كان بأمر من الله. ثم قال وروح منه. معناه ليس المعنى أن الله روح وتخرج منه أرواح، ليس المعنى أن الله يتجزأ وجزء منه صار روح لسيدنا عيسى، نعوذ بالله من غضب الله، نحن قلنا في كل الحصص نقولها ليس كمثله شيء. إذن ما معنى وروح منه؟ تقريبا نفس المعنى في قوله عن الكعبة وأن طهر بيتي. بيتي ما معنى هنا؟ ليس المعنى أن الله وسط الكعبة، بل المعنى البيت الذي هو ملك لله مشرف عنده. هذه يقال لها نسبة ملك وتشريف، حتى يوجد شيء يقرب عند العوامرة ويقرب، ليس للتشبيه والمماثلة. تتكلم على شخص معين تقول له بربي فلان، يقول لك لا ذاك متاعنا، ذاك لا تتكلم عنه. شو معناتها؟ يعني مشرف عندنا. فلما قال وروح منه، معناه أن روح سيدنا عيسى صادرة من الله خلقا وتكوينا، وهي مملوكة لله ومشرفة عند الله. كل الأرواح ملك لله، لكن لماذا خصص روح سيدنا عيسى؟ ثم في آية أخرى خصص روح سيدنا آدم، لأن أرواح الأنبياء مشرفة، فنسبها الله إلى ذاته نسبة ملك وتشريف، وليست نسبة تجزؤ وتبعيض. ويروى أن عالما من العلماء معروف جدا اسمه أبو بكر الباقلاني، وهذا العالم كان من علماء أهل السنة والجماعة، عقيدته أشعرية وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا كان قويا جدا في العلم، كان يرسله الخليفة لمناظرة ملوك النصارى. مرة ملك من ملوك النصارى طلب، قال يا خليفة المسلمين أرسل إلي شخصا قويا في العلم أناظره، شو معناتها النظر؟ يعني باش نتناقش أنا وإياه في مسائل معينة حتى على زعمي يظهر أنه يغلب في المناقشة. فأرسل الباقلاني، هذا الملك ماذا فعل؟ جعل الباب الذي يدخل منه إليه، الباب اللي واحد يريد أن يدخل على هذا الملك، الباب جعله قصير السقف، باش الباقلاني هذا العالم المسلم العظيم باش إذا أراد أن يدخل من هذا الباب يدخل راكعا. الملك أراد إذلال هذا العالم، فماذا فعل هذا العالم؟ تفطن، دخل بالخلف، دخل بظهره. ثم بعد ذلك لما دخل الباقلاني ماذا قال؟ قال: كيف حال الزوجة والأولاد؟ فغضب الملك، قال له: ألا تعلم أننا رهبان وأننا لا نتزوج وليس لنا أولاد؟ فقال له: سبحان الله، تنزهون أنفسكم عن الولد وتنسبونه لله. ثم قال هذا الملك ماذا قال؟ هذه قصة مهمة جدا تبين لنا سبحان الله علماء المسلمين كم كانوا أذكياء. هذا الملك من ملوك النصارى قال لهذا العالم الباقلاني، قال له: زوجة نبيكم اتهمت بالزنا. فماذا قال الباقلاني؟ قال: بل اثنتان اتهمتا بالزنا، مش واحدة برك، السيدة عائشة والسيدة مريم عليها السلام، بل مريم أتت ومعها ولد ومع ذلك هي بريئة من الزنا، فما بالك بعائشة التي أتت وليس معها ولد؟ فسكت الملك. يعني نبين كيف أن علماء المسلمين راهو الذي يتعلم علم الدين يعني لا يكون رجعيا، لا يكون متخلفا، لا يكون يعني شخصا يعني بسيط الذهن يعني عديم الذكاء. بالعكس، الشخص إذا تعلم ما قاله الله والرسول وتمكن في ذلك فهذا دليل على أنه ذكي. وعلماؤنا الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيرهم من العلماء كانوا على درجة كبيرة من الذكاء. مثال ذلك، نعطي قصة أخرى لعالم من علماء المسلمين تبين حدة ذكاء المسلم. الإمام أبو حنيفة وراه ليس مثل يعني فقط في هذا الزمان، حتى من قبل في زمان الإمام أبي حنيفة هو عنده تقريبا 1400 سنة. الإمام أبو حنيفة كان يوجد أناس في ذلك الوقت يقولون هذا العالم وجد صدفة ليس له خالق. يقولوا كيف ما يقولك مثلا البيج بانج والأشياء ذي؟ البيج بانج ما معنى هذا؟ يقولك كان يوجد كتلة من الطاقة ثم انفجرت، وقالك لما انفجرت صارت هذه كتل تبرد شيئا فشيئا، فكتلة منها صارت أرض ثم صارت شمس ثم صارت تدور حولها، ثم بعد ذلك بردت الأرض فصارت غازات، والغازات صعدت إلى فوق فصارت مياه تنزل، ثم بعد الماء صار بحرا، ثم بعد شيء من البرق صار يوجد يقولون هم يعبرون يقول لك مثلا خلية والتصقت بخلية أخرى فصارت بكتيريا، ثم التصقت بخلايا أخرى فصارت حيوانا سمكة، ثم السمكة استنشقت الهواء خارج الماء فأعجبها ذلك فصارت فأرا، وهكذا يقولون. لا يقولون بأن الله خلق، يوجد بعض الناس يقولون هذا. فهؤلاء الناس كانوا موجودين حتى في زمن الإمام أبي حنيف يقولون الأشياء وجدت صدفة ليس لها خالق. فهذو ما قالوا للإمام أبي حنيفة، قالوا له: خلينا نعينوا يوم تجي فيه وننظروك قدام الناس تنبينوا لك كيفاش اللي أنت غلط. فقال لهم: أنا سآتي إليكم، متى تريدون؟ قالوا: اليوم كذا مثلا على الساعة كذا. فجاء الإمام أبو حنيفة متأخرا جدا عن الموعد، فقالوا له: أنت إمام عند المسلمين ولا تلتزم بموعدك وتأتي متأخرا؟ قال لهم: إذا أخبرتكم بشيء هل تقولون عني مجنون؟ قالوا: لا، تحدث، ماذا صار معك؟ قال: إن قلت لكم وأنا آت إليكم ونجاي لكم، اعترضني نهر وجدت نهرا ولم أجد شيئا أعبر به إلى الضفة الأخرى، فبقيت أنتظر فإذا بألواح تطوف فوق النهر، فهبت ريح قوية وجاءت موجة من هذا النار حملت الألواح، طارت الألواح في السماء ثم وقعت بجانبي مركبة قاربا، فركبت فيه وأتيت إليكم. قالوا له: أنت مجنون؟ مركب يركب هكذا صدفة، ألواح تطير صدفة ثم تقع صدفة هكذا مركب. فقال لهم سبحان الله مركب صغير، ما رضيتم أن يكون صدفة من غير صانع، ورضيتم بكل هذا العالم أن يكون صدفة من غير خالق، فأسكتهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. إذا نعود إلى هذه الشهادة المخصوصة، وماذا بين كل شخص يداوم عليها ويا حبذا مرة في الصباح ومرة في المساء، وهي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. قلنا وروح منها رو مش معناتها جزء، يعني بأنها صادرة من الله خلقا وتكوينا. يوجد في آية أخرى قال رب العالمين وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. شفت نفس اللفظ منه موجود في الآية هذه وموجود في آية وروح منه. في الآيتين لا يعني أن الله يتجزأ، كيف ما واحد يقرأ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، مش معناته أنه ربي السماوات والأرض أجزاء من الله، جميعا منه أي أن الله سخر لنا ذلك وخلق لنا ذلك جميعا منه، أي صادرة منه خلقا وتكوينا. سخر لنا السماوات والأرض والملائكة، منهم من يحفظنا، ومنهم من هو موكل بالمطر، ومنهم من هو موكل بالرياح، وغير ذلك من الأمور. نسأل الله أن يحسن لنا الختام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا شربة هنيئة من يد حبيبنا محمد لا نظمأ بعدها أبدا. قولوا آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.